الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، رجل عنده تلفاز في المنزل، يقول يريد أن يتخلص منه ولكنه يخشى أن يبيعه فيستخدمه أحد في الحرام، فما توجيهكم حفظكم الله؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل، فإذا غلب على ظنك أنك إذا بعته لهذا الشخص أو لهذه الجهة أنهم سيستغلونه في أمر محرم فلا يجوز لك هذا البيع، لأن بيعك حينئذ مع غلبة ظنك أن يستعمل في الحرام هو من باب التعاون على الإثم والعدوان. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن قلت: وكيف المخرج من هذا؟ أقول: أن تسلمه لبعض الجهات الخيرية كمكتب الدعوة، أو لبعض من يحتاجون إلى عرض الأشياء الطيبة في بعض الجهات أو المؤسسات الخيرية كلجان الأيتام مثلا، أو المؤسسات الدعوية كمكاتب الدعوة، أو غيرها من الأمور التي أو غيرها من الجهات التي تعلم أو يغلب على ظنك أنها لن تستخدمه إلا في أمر مباح، وبذلك تخرج إن شاء الله من الوزر ومن تأثيم نفسك، والله أعلم.